السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، وقفنا مع اسم الله الطيب، ينزل على القلب كده برد وسلام لما تدعو تقول اللهم أنت الطيب وأنا عبدك الخبيث فطيبني، وتقول. ابن القيم وقف مع قولك في التشهد التحيات لله والصلوات الطيبات، ولا والصلوات والطيبات؟ قال لا، الصلوات الطيبات، فالطيبات صفة للصلوات، أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده، فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب، ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، إليه يصعد الكلم الطيب، فعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه، فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه. ويقول رحمه الله تعالى في موضع آخر: وقد حكم الله سبحانه في شرعه وقدره أن الطيبات للطيبين، فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق، فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه، لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه، فطيب كل شيء سواه من آثار طيبته سبحانه. ولا تصلح التحيات الطيبات والصلوات الطيبات إلا له، الطيب الذي يأمر بالطيب من القول والفعل، الطيب حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، التي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحها، الطيب هو الذي طيب الدنيا للموحدين. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله الطيب، سبحان الطيب، فألهمهم رشدهم وأحياهم حياة طيبة، والآخرة طيبها لهم، طيبها لهم فجعلها إلى أبد الآبدين. قال الله جل جلاله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طيبتم فادخلوها. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. فعقب دخولها على طيب بحرف الفاء: فادخلوها، طبتم فادخلوها، يعني طبتم الأول وبعدين ادخلوها، طبتم فادخلوها. فالذي يؤذن، الذي يؤذن، بيقول إيه ابن القيم؟ فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء، الذي يؤذن بأنه سبب للدخول، أي بسبب طيبتكم ادخلوها، بسبب طيبتكم فادخلوها. الدعاء بسم الله الطيب عن عبد الرحمن بن عايش قال: علمني رسول الله دعاء أدعو به. الحديث في المسند وصححه الألباني رحمه الله. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء فأنا أدعو به: اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وترحمني، وإن أردت فتنة في الناس فتوفني غير مفتون. صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفعت مائدته كل ذكر بعد الأكل، حوالي 27 ذكر بعض الطعام، كان صلى عليه إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ده دعاء المسألة. دعاء التعبد بقى باسم الطيب: من آمن بأن الله طيب في ذاته بأسمائه وصفاته، طيب بأفعاله، وأنه لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، أحب ربه وأجله. يبقى اسم الله الطيب بيجلب ايه؟ الحب. قلت لك من الاول ان المطلب في دراسة الاسماء والصفات انك تحس تتحرك تتأثر، ان كل اسم يعمل حال في قلبك، حال مع الله عز وجل. الاسم ده تأثرك به بعد فهمه والدعاء به والتوسل به، انك انت تتأثر، يعمل ايه النتيجة وايه الثمرة، ثمرة معرفتك لهذا الاسم او سماعك لهذا الاسم او تعبدك بهذا الاسم او دعائك بهذا الاسم او ذكر الله بهذا الاسم. يعني تقول الحمد لله الطيب، الشكر لله الطيب، الى اخره. الشاهد ايه؟ إذا استشعر العبد عظمة سعة طيب الله تعالى وشموله لصفاته كلها، تيقن أنه لا إله إلا الله، ربنا الطيب الجميل الكريم السبوح القدوس. إذا قلنا الطيب فله الكمال في صفة الطيب، وله الجمال في هذه الصفة. يبقى جمال الطيب طيبة، مش الطيب اللي الريحة يعني، لا، الطيب طيب له الجمال كله، الطيب له الكمال كله، الطيب له العظمة كلها، الطيب له الجلال كله سبحانه وتعالى. فحينها يكون له الحمد كله والقدرة كلها. تاني نرجع لأسماء الجمال والكمال والرحمة والمغفرة: الرحمن الرحيم، الودود، الحنان، المنان، السلام، الطيب، اللطيف. عايز اجري بقى شوية، مش عايز اقف مع كل اسم. اللطيف، بس دايما اجي عند اسم اللطيف وتوقفني قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سبحان الله. احنا قبل كده ما اتكلمنا عن اسم الله اللطيف، وقلنا الله عز وجل له لطف خفي ولطف جلي. قلنا لطف جلي لطف واضح، يعني انك انت تبقى ماشي في الشارع وماسك ابنك في ايدك، ابنك يجري عربية تخبطه تجري تلحق الولد تجيبه من تحت عجل العربية وتقول ربنا لطف. ده اسمه لطف ايه؟ جلي. سخن شوية وروح تجاري على الدكتور، الدكتور قال لك ده لو الولد سخنيته زادت عن كده كان جاله حمى شوكية، تقول ربنا لطف الحمد لله. ده لطف ايه؟ جلي. جلي ظاهر. اللطف الخفي ان تنزل المصيبة وينزل على القلب اللطف الخفي بالرضا والتسليم. ان العربية تدوسه ويموت وتلاقي نفسك راضي وبتحمد ربنا وتشكره وبتقول اؤجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ويخلفك خيرا منها اتنين توأم. ده اسم اللطيف. عشان كده قال لك هنا ايه؟ وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. عزيز لا يغالب، لا يغالب، وقوي قادر قاهر يستطيع سبحانه وتعالى. اللطيف الشكور. الشكور شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إيه؟ يقول من أدى لله طاعة ولم يجد أثرها في قلبه فليتهم عمله، فإن المعبود شكور. يبقى لما تعمل طاعة تلاقي أثرها، تستمتع بيها، لها لذة، لها ربنا يشكرك عليها. إن المعبود شكور، لازم هيشكرك. ما وجدتش اثر يعني ما اعطاكش المقابل، يبقى عملك ده مدخول، عملته حظ نفس، عملته رياء، في غلطة مش على السنة. لكن لو صح لازم اثر، لازم نتيجة. الشكور الشاكر الرفيق العفو الغفور الغفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. عارفين اجمل شيء، من اجمل الاشياء في مغفرة الله للذنوب، ان الانسان دلوقتي لما يتذكر ذنوبه وخطاياه واخطاؤه وغلطاته ومعاصيه وهفواته، وزي ما قال الراجل ايه، وغدراته وفجراته وزلاته، يتحطم نفسيا. لولا حسن الظن بالله ان الله سترها فغفرها. هي دي يعني الواحد لما يتخيل هيقابل ربنا بكل ده، لو هيعيش وقعليه الاسقال دي. لكن لما يطمع في ان ربنا يغفر له كل ده، زي ما الرجل لما الرسول قال له اترك المنكرات وافعل الخيرات يجعلهن الله لك كلهن حسنات، قال وغدراتي وفجراتي، قال وغدراتك وفجراتك. فقال الرجل الله أكبر، ومضى يكبر ويقول الله أكبر وغدراتي وفجراتي حتى غاب عن عيني. هي دي احساسك باسم الله الغفور الغفار الرحيم جل جلاله التواب. التواب العبد تواب والرب تواب. إن الله يحب التوابين. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالله عز وجل تواب، بيتوب على العباد، والعبد تواب. فالله هو المعد وهو الممد، منه التوبة ومنه القبول. ثم تاب عليهم ليتوبوا، فهو يعدك لتتوب ويتوب عليك لتتوب، فتتوب فيقبل توبتك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. الله الله الله، شوف الجمال. انا لما بتوب ما بتوبش ليك، ولا بتوب ليا، ولا بتوب للناس، ولا توب لطلب حاجة، ده انا بتوب ليه. ومن سعادتي وفرحي ونشوتي العظيمة ان احس وانا بتوب له ان هو اللي بيقبل، مش انت. هو اللي بيقبل، مش انت، مش الناس. هو الذي يقبل التوبة عن عباده الرؤوف البر. واقول لكم عايزين نجري، تقولوا لي هتجري وتروح على فين؟ واقول لكم نروح منه فين؟ لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. البر. نخليها بقى في اللقاء القادم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.